السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى درسنا من شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. ذكرنا بالأمس إخواني أن هنالك ثلاثة أمور سكرها أهل العلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يجب على كل باحث في هذا العلم، علم الأسماء والصفات، أن يراعيها. فما هذه الأمور الثلاثة؟ هذا مهم جدا. نعم، ما هذه الأمور يا إخوان؟ واحد، ما فهمت السؤال، هذا مو أنواع الصفات، لا، ثلاثة أمور لابد من مراعاتها. فهم السؤال لابد منه. طلب. فهمت السؤال؟ هذا التسبيح يا بني، تسبيح الله تنزيه عن ثلاثة أمور، كلام أقدمية. هنا عاوزين الثلاثة مسائل. هو هذا، لا أحد أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ النقطة الثانية، من الخلق، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، لا أحد من الخلق قط أعلم بالله وبما يستحقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلمنا وأخشانا صلى الله عليه وسلم، أفصحنا بيانا وأنصحنا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ثالث، الله أعلم بنفسك الأولى، هذه الأولى. الثالثة إيش؟ أن الأسماء والصفات غيبية لا يعلم أحد منها. أن الأسماء والصفات غيبية أحد لا يعلم، لا طريق لمعرفتها إلا ما دام غيبية، نعرفها كيف؟ منامات تعرفوها كيف؟ بالوحي. من يحفظ كلام ابن عبد البر في هذا؟ مهم جدا. طيب، غاب عن العيون لا يصدقه الى العقول الا لا، ما غاب عن العيون فلا يثبته، مو صدق، يثبته للعقول الا بنص صحيح. أقسام الصفات، لعقيدة، واحد، أسماء صفات ذاتية لا صفة لله عز وجل، لا تتعلق بالمشيئة والإرادة. والذاتية نفسها، لا تتعلق بالمشيئة والإرادة. الذاتية نفسها، طيب، الذاتية نفسها نوعان، خبرية معنوية. مثاله خبرية معنوية يا جماعة، قلت شنو؟ خبرية. انت ملبس ولا يد؟ خبرية معنوية، ذاتية معنوية، والثاني ذاتية خبرية. واضح يا إخوان؟ الصفات الذاتية قسمان، ذاتية معنوية لها معاني دلت عليها مثل الاستواء. لو أن لي بك قوة والله العظيم أجلي لك جلد وعندي سلف. القدرة. طيب تاني يا جماعة الكلام ده واضح والله. عارف يكون انتو حاصل لكم شنو الشيخ؟ السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام في أصله كثيرة لا تنفك عن الله. والذاتية الثانية ذاتية خبرية مثل بعقيدة اليدين والوجه وش وش الساق. الساق محل اتفاق. محل اتفاق بعد بعد بعد اختلاف يأتيكم إن شاء الله. طيب والقسم الثاني لماذا سميت الذاتية بالخبرية؟ ليش واحد سألك قال لك إيش معنى ديك ذاتية معنوية ودي ذاتية خبرية وإيش الحكمة؟ في غير الناس القدام دين أنا ما أعرف ناس ورا دين معارضة ليش؟ الله العظيم صادق. ايوه لانها يا جماعه صفات خطيره ليست كالسمع ليست كالبصر كما قلت لكم. رب اله يعبد مفطور القلوب على انه يسمع ويكون قديرا ويكون حيا ويكون سميعا ويكون بصيرا لكن له يد له عين. هذه لا طريق لإثباتها لولا ورود الخبر. واضح ولا؟ ولذلك سميت ذاتية إيش؟ هي لا تنفك عن الله كالذاتية المعنوية لكن الفرق أن الذاتية المعنوية حتى ولو لم يثبتها الخبر لأثبتتها الفطر السليمة والعقول القويمة. أما الذاتية الخبرية لا طريق إلا لإثبات الخبر. القسم الثاني من الصفات انتهينا لسه. عرفها فعليه وشي بس فعليه كده. واحد قال لك افيدنا مولانا تقول له من قال الله اعلم فقد افتى. شغل قاطع ده. وش الفعليه يا اخوان؟ بيش؟ يعني مرتبطة بيش؟ بالمشيئة. ليست كالذاتية قد لا يتصف الله بها أحيانا. شو؟ الفعلية صفات الفعلية إخوان قد لا يتصف الله بها أحيانا زي النزول. لا تقول من صفاته النزول الملازمة لله نطلعك ملحي طوال والله. نزول صفة فعلية مرتبطة بوقت شاءه الله كما سيأتي. ثاني المجيء. يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء. تقول من صفات الذاتية المجيء أبدا. وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. الاستواء داخل والعلو. العلو ايش؟ ذات. علم في العقيدة ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلغى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنحوا روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. شرع المصنف كما قلت لكم إخوان إلى صفة اليدين وإثبات اليدين حقيقة لله عقيدة السلف. واعلموا أيها الإخوة كما قرر علماؤنا في باب الأسماء والصفات أن باب الصفات واحد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, باب الصفات واحد, والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر, خلافا لأهل البدع الذين يثبتون بعضها وينفون بعضها. أهل السنة والجماعة باب الصفات عندهم واحد, ما يعتقد في الصفات اعتقاد واحد, وهو إمرارها كما جاءت بلا كيف. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة, إمرار هذه لا تخرج عنها صفة ذاتية كانت أو ذاتية معنوية خبرية فعلية, كلها أمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيف. والذين عطلوا الصفات إخواني كما قلت لكم يأتي على رأس المعطل من؟ أصل التعطيل من؟ الجهمية. فإنهم عطلوا الأسماء والصفات كلها حتى الأسماء. يأتي بعد الجهمية المعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. لابد تعرف مذهب أهل البدع لتحذره وتحذر منه. المعتزلة أثبتوا الأسماء, سميع بصير حكيم قدير, لكن سميع بلا سمع, حكيم بلا حكمة, قدير بلا قدرة, انت ماشي, ده كلام باطل. جاءت الأشاعرة والكلابية والماترودية قال لك نثبت بعض الصفات وننفي بعضها. السبع صفات حقيقة كما قال ابن القيم هي للكلابية ليست الأشاعرة. السبع صفات المشهورة في كتب العقائد هي ليست الأشاعرة إخوان, هي للكلابية, الحياة والكلام والسمع والإرادة والقدرة, وانت ماشي. لماذا أثبت السبع صفات الأشاعرة أو الكلابية؟ دل عليها العقل, شوف الحلاوة, وما لم يدل عليه العقل فلا نثبته. ولذلك صحح بعض أهل البدعة حديث أول ما خلق الله العقل, رواه الترمذي وهو حديث ضعيف بل منكر. أول ما خلق الله قال لك العقل, عشان كده أبو فخر الرازي قبل أن يتوب لطريق أهل السنة والجماعة ألف كتاب تقديس العقل, ده كتاب ضخم, إن العقل هو الأساس وما دل العقل على إثباته أثبتناه وما قبحه العقل قبحناه بين المعتزلة, وما حسنه العقل حسناه. فنقض شيخ الإسلام تقديس الرازي بكتابه تأسيس في نقض التأسيس, تقديس التأسيس في نقض التقديس, هو رد على أبو فخر الرازي, أفحمه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فالمعتزلة أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء, الجهمية أنكروا الأسماء والصفات, الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها. عشان كده تلقى في كلام شيخ الإسلام عبارة لا تشكل على طالب العلم إذا مرت عليه, يقول لك شيخ الإسلام الصفاتية. وإيش الصفاتية؟ يقصد بهم الأشاعرة والماترودية والكلابية. طب سماهم صفاتية ليه ابن تيمية؟ قال لك لأنه عندهم شيء من إثبات الصفات، وليس معنى هذا أنهم يثبتون الصفات مطلقا. انتبهوا لهذا يا إخوان. كثيرا ما أنبه طالب العلم أن يفهم كلام العلماء ومصطلحات العلماء حتى لا يلتبس عليه الأمر، أو يفهم شيئا على غير وجهه. لا بد لطالب العلم أن يعرف منهج المؤلف للكتاب قبل أن يقرأ الكتاب. كثير من طلبة العلم يقرؤون كتبا لو سألتهم عن مناهج مؤلفيها لما عرفوا، فهذا من الخطأ الفاحش الذي نبه عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. معرفة الطالب لمصطلحات العلماء لا بد منها. الذين عطلوا الصفات عموما وقعوا حقيقة كما قال العلماء في ثلاث مخاطر. تبيه، هذا من العلم النافع. الخلل الأول أنهم عطلوا الله عن هذه الصفة التي اتصف بها. يعني ربنا يقول استوى عن نفسه، بعض أهل البدع قالوا لم يستوى، يعني عملوا إيه؟ عطلوا الله عن الصفة التي اتصف بها، ده تعطيل. الأمر الثاني الذي وقع فيه المعطلة تعطيل الدليل الذي دل على الصفة، فكونهم يعطلون الدليل عن مدلوله هذا من أعظم العظائم. يعطلون النص عما دل عليه من الصفة، هذا تعطيل. الثالث أنهم عطلوا الأدلة التي فيها نفي التمثيل عن الله. أي نص فيه نفي تمثيل حقيقة قد عطله المعطل الممثلة. يا جماعة شوفوا، ما عطل المعطلة للصفات إلا بعد أن مثلوا، كما قال ابن القيم مثل صفات الله أولا بصفات المخلوق ثم قال لا بد من نفيها لأن الله لا يماثله أحد. فحقيقة التعطيل تبدأ بالتمثيل، لولا أن المعطل مثل أولا والله ما عطل. ولذلك إخواني من عطل الصفات وقع في هذه المآخذ الثلاثة: واحد، تعطيل الصفة التي اتصف الله بها، وهذا سوء أدب مع الله، فإن الله أعلم بنفسه وبما يستحقه. اثنان، تعطيل الدليل الذي دل على الصفة. ثلاثة، تعطيل الأدلة التي فيها نفي مماثلة الله للخلق. ولذلك قال ابن القيم كلمته الذهبية في المعطلة والمشبهة: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. أي والله من كلام ابن القيم العظيم. وين؟ في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهو من نوادر كتب ابن القيم رحمة الله عليه، مجلد واحد ضخم، وفي مختصر، والمختصر لا يغني عن الأصل. الصواعق المرسلة بحث فيه ابن القيم مباحث عظيمة، منها حجية حديث الآحاد، ومنها كسر طاغوت المجاز من 70 وجها. فصل كده عديل تقراه كده. قال فصل ابن القيم: كسر ايش؟ طاغوت المجاز. الذي تسلل به أهل البدع لإنكار الصفات وتأويلها. يقول لك الأشاعرة الله يحب المحسنين، لا، كناية عن إرادة الثواب، مجاز عن الثواب، حلاوة. تسلسل أهل البدع عن طريق المجاز فأنكروا صفات الله عز وجل وأولوها. ولذلك بحث ابن القيم بحث المجاز وأفحم فيه القائلين به في كتاب الله بل في اللغة العربية، وهذا جمهور العلماء من السلف كما قال شيخ الإسلام: لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية. ومن أراد التوسع في هذا كما أشرت نفي المجاز عن القرآن خاصة فليراجع كتاب العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، الذي سماه منع جواز المجاز في المتنزل للتعبد والإعجاز، مجلد صغير بحث فيه الشيخ هذه المسألة العظيمة وما جاء من الأدلة التي استدل بها القائلون بالمجاز. اسل واسأل القرية التي كنا فيها واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، انت ماشي. قال فيها الإمام أحمد: هذا من باب جواز اللغة لا من باب مجازها. هذه كلمة فاصلة من هذا الإمام رحمة الله عليه. ما جاء من أمثال هذه الأدلة التي تشبث بها المجيزون للمجاز في القرآن أقصى ما يقال فيها كما قال الإمام أحمد: هذا مما تجيزه اللغة، أي صاحب لسان عربي يسمعها يفهم مراد الله منها. أما تقول لي هذا مجاز عن كده وده مجاز عن كده، هذا ليس في اللغة، لأن الشنقيطي رحمه الله قعد قاعدتين عظيمتين منطقيتين: الأولى المجاز يجوز نفيه باتفاق الطرفين. الشنقيطي قال كده، تقول له المجاز، بتقول بالمجاز نعم، يجوز نفيه نعم لأنه ليس حقيقة. تقول زيد كالأسد، ليه؟ مجاز عن الشجاعة. جاءك واحد قال لك حقيقة زيد ليس كالأسد، تقدر تعترض؟ لا. شوف التقعيد بتاع الشنقيطي، لأن الشنقيطي يا إخوان إمام في علم المنطق رحمة الله عليه، وهذه قاعدة منطقية: المجاز يجوز نفيه بالاتفاق. القاعدة الثانية: ليس في القرآن ما يجوز نفيه. النتيجة: ليس في القرآن مجاز. ودي البحر بس شوف العالم يريحك من تضييع الوقت. وذكرت لكم ذلك عن الإمام عبد الرزاق مين؟ الصنعاني. قال: مشافهة المشايخ، تسمع من الشيخ مباشرة، فيها ثلاثة بركات. من يذكر؟ ذكرت هذا ولا وليد؟ تأخذ السمت والهدي والأدب من الشيخ، فهذا يكاد أن يكون في خبر كان بعد. تصم اختصار ايش؟ اختصار العمر. أنت قد تبحث يا طالب العلم في مسألة الساعات بل الأيام بل والله الشهور، وتسمع عالما من علماء الأمة أو تقرأ له فيختصر لك الزمن في دقائق. يحصل ولا هذا من بركة أخذ العلم من العلماء أيها الإخوة. عبد الرزاق الصنعاني يقول كده. والثالثة أخذ الأدب والسمت، اختصار العمر. ثلاثة تسديد الفهم، بتحفظ ليه نعم وتنشر. تسديد الفهم، كم من مسائل افهمها طالب العلم على غير وجهها. فما أن يسمع عالما أو شيخا راسخا من أهل العلم حتى يسدد فهمه. يقول لك والله الشغلة دي احنا فهمنا غير ولا ما كده كثير يا إخوان. وهذه من بركة مجالس أهل العلم، وفقنا الله وإياكم أن نكون من أهلها. طيب، صفة اليدين إخواني هي من الصفات الذاتية الخبرية، كالعين والقدم والساق وغيرها من الصفات. وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على إثبات صفة اليدين حقيقة لله، وهذا ما سجله وقرره علماؤنا في كتب العقائد أن لله يدين حقيقيتين. فاستصحب يا طالب العلم ويا طالب النجاة في هذا الباب العظيم الذي هو مزلة أقدام ومزلة أفهام، استصحب القاعدة الشرعية عند علمائنا أن الإضافة تمنع المشاركة في الحقيقة. هذه قاعدة متينة. إذا أضيفت الصفة إلى موصوفها منعت المشاركة في المعنى والحقيقة. سمع الله أين هو من سمع المخلوق؟ واحد. بل إن الإضافة في الصفة للموصوف بين المخلوقين تمنع الحقيقة، المشاركة في الحقيقة. عين الإنسان أو رأسه، هل هي كرأس البعير؟ أجيب. واحد مش واحد، هل هي كرأس الشيطان؟ ولا الشيطان ما عنده رأس؟ عنده طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل رأينا رؤوس الشياطين؟ أجيب. لماذا يضرب الله المثل بشجرة الزقوم بأن طلعها كرؤوس الشياطين؟ قال لك العلماء لأن استغباح الشيطان فطرت عليه النفوس. أي حاجة شوف بالشيطان دي متعلقة طالب تقول أعوذ بالله. رأس الشيطان ترى شفتها تقول أعوذ بالله، والله العظيم. فشوف يا إخوة، إذا أضيفت الصفة للمضاف، جيب أي صفة في الأرض وأضفها إلى أحد من الخلق، فإن الإضافة تمنع المشاركة في الحقيقة، ولا ما كده؟ هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ ولا ما كده يا جماعة؟ كيف إذا أضيفت الصفة للخالق مستحيل أن يكون ثمة تمثيل؟ إياك، تذكر كلمة السلف، كل ما خطر ببالك فإن الله على خلافه. كلمة دي شافية مطهرة للقلوب من ركس التكييف والتمثيل. أي والله، كل ما خطر ببالك أو غزفه الشيطان في قلبك فإن الله جل وعلا على خلافه. لماذا؟ لأنه قال لك ليس كمثله شيء. وإن كان العباد لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة النعيم الذي في الجنة، والجنة خلق من مخلوقاته، أتعرف حقيقة النعيم فيها؟ الله عليك تعرف؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ليس في الجنة مما في الدنيا، كما قال ابن عباس إلا الأسماء. أنهار من لبن اسم بس، من عسل اسم، من ماء اسم، من خمر اسم، فاكهة فاكهة، لحم طير لحم طير، لكن أين الحقيقة والمعنى؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا يا عباد الله في نعيم خلقه الله، كيف يستطيع العباد أن يعرفوا حقيقة صفاته، أعني كيفيتها؟ هذا مستحيل. فأثبت السلف لله يدين، لماذا يدين؟ طيب أيدينا ما جت برضو مجموعة، ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت، هل هذه من آيات الصفات؟ محل خلاف. اللي بالك يا طالب العلم، قال لك الله خلق الخليقة كلها بقدرته، فمما عملت أيدينا ليس المقصود به صفة اليد، هذا قول لأهل العلم، وذهب بعض علمائنا أنها من آيات الصفات، فإن الله أضاف الخلق إلى يده حقيقة من باب إضافة الأشياء لكسب اليد. أقول لك فبما كسبت أيديكم، هل يلزم من هذا أن يكون كسب اليد مباشرة؟ أي كسب العينين داخل في الآية، كسب اللسان داخل في الآية، قالوا من هذا الباب، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله، وهذا بحث يرجع إليه طالب العلم في الآية الكريمة من سورة ياسين. وأما قوله في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، فقول واحد ليست من آيات الصفات، والمقصود بقوله جل وعلا بأيد أي بقوة من التأييد والقوة، مثله قوله عن داود عليه السلام واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني ربنا عاوز يوصف داود انه عنده ايدين كثيرة. في واحد بيفهم كده؟ اي ميزة لداود في هذا؟ وانما المقصود بقوله ذا الأيدي ذا القوة على طاعة الله، أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أولي الأيدي وإيه؟ أولي الأيدي، أولي القوة في الطاعة، وأما الأبصار البصيرة والعلم في الدين. واضح يا إخوان؟ فليس قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد من آيات الصفات، والذي عليه كما قلت لكم السلف أهل السنة والجماعة إثبات اليدين بالتثنية لله، لقوله تعالى ردا على إبليس عندما رفض السجود لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا في معرض الكمال لله، الله يريد أن يبين كماله لإبليس، ومقتضى ذلك أن يذكر الله الأكمل، لو كان الأكمل أكثر من يدين لذكر الله ذلك، مثل ما رد على اليهود كما يقول العلماء إخواني لما قالوا يد الله مغلولة عليهم لعنة الله، وإيش مغلولة؟ بخيل الله عز وجل عياذا بالله، فرد الله عليهم بقوله بل يداه، والمجال مجال كمال، انتبه لدقة العلماء، المقام مقام اتصاف بالكمال، الله يريد أن يدل أن يرد على تنقص اليهود له جل وعلا، فلو كان الكمال أكثر من يدين لذكره الله، فذكر سبحانه بل يداه، هذا كماله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما ما ورد في الجمع على اعتبار قول بعض العلماء بأن أيدينا جمع، فهذا سهل والحمد لله، لأن لغة العرب العظيمة تسوق أن يطلق الجمع على المثنى، وهنا تبرز أهمية اللغة يا طالب العلم، هذه اللغة دخل في العقيدة، الرد على هذه الشبهة الذين قالوا كيف تثبتون لله يدين أهل السنة والله جاب جمع، الرد عليهم سهل، اللغة العربية التي نزل بها القرآن تجيز إطلاق الجمع على المثنى. وأسبع الأدل، قال الله عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما وعن جميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الصحب: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. عائشة وحفصة كم؟ اثنين. مقتضى السياق أن يقول الله قلبيكما، لكن الله جمع القلوب. ليه؟ لأن هذا معروف في لغة العرب، إطلاق الجمع على، خلوا بالكم يا جماعة، على المثنى. هذه عقيدة. ومن أدلة هذا في القرآن الكريم قوله تعالى: هذان خصمان، ايوه، إذن اختصموا وهم خصمان. ويقول لك اختصموا جمع ولا لا جمع؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال يعقوب لأبنائه عندما أراد منهم أن يبحثوا عن يوسف وأخيه: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هم كم؟ شفت الأدلة كيف؟ اسمع أدلة لما شفتها تقتنع ذاته. والله العظيم عقيدة قائمة على أدلة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مش أهواء وأمزجة وآراء وشطحات. طيب بيتكلم عن شيخه في قناة من القنوات السامة بيقول لك الولي له ما يشاءون فيها. شوف الفهم. أها، مليك يقول كن فيكون. أقول أي عقيدة هذا؟ خلي الولي يقول يا رب أريد أن أكون إلها، يكون. ها، ما كن فيكون دي طلعتها كيف؟ يعني انظر إلى بس السموم في قنوات الآن تنشر هذا الضلال يا إخوان. من لهؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا عقيدة الأمة؟ ولي عبد ذليل فقير حقير يقول للشيخ كن فيكون، انتهى السفة. ولذلك من من الله عليه إخواني بسلوك عقيدة أهل السنة الله يحمد الله بعدد الأنفاس، ولو حمد الله بعدد الأنفاس لما استطاع أن يشكر ربه. والله أن يهديك الله للتوحيد الخالص لله عز وجل الذي هو أعظم حق لله على العبيد. فهذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة على أن الجمع لغة يطلق على المثنى، وعلى هذا فرع العلماء مسألة أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ هل هو ثلاث أم اثنان؟ والأدلة التي سمعتموها يؤيد القول الثاني أن أقل الجمع اثنان لا ثلاثة، وهي مسألة أصولية مشهورة عند علمائنا ينبني عليها من الأحكام الفقهية بل والعقدية الشيء الكثير. وقال بعض أهل البدع: لماذا أثبتتم اليدين بالتثنية لله وقد جاءت اليد مفردة؟ كقوله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. قالوا بيده، قالوا بيده وحده، ليش جعلتموها اثنين؟ الرد عليها بأن إطلاق العرب على المثنى لفظ المفرد معروف في لسانها، فما زالت العرب تقول رأيته بعيني. يقصدونكم؟ ها؟ واحد قال لك رأيت فلان بعيني، طيب واللي انت عور ولا شنو؟ ها؟ رأيت بعيني يعني كم؟ عيني. وسمعته بأذني، ما هذه برضه مفردة، فهمت منها التثنية كيف؟ ها؟ سمعته بأذني، ويقصد به، يقصد به أذنين. يبقى هذا معروف في لغة العرب إطلاق المفرد الذي يراد به المثنى. وأما اليمين التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا دي مصدر لفعل، ما هو؟ ذكرتها. وأنا الكلام ده ودقيق وبسأله عشان أعرف طلبة العلم من الذين ليسوا بطلبة العلم، والله العظيم الشغلة دي عندنا عليها أحكام ثقيلة في برسودة، والله العظيم. أها، أيضا دي مصدر، مصدر شنو؟ تسمعها كثير، أيضا أيضا أيضا مصدر. يلا الله يحييك، أحسنت، أنا كده قلبي اطمأن. آض يئيض أيضا إذا رجع، يعني زي المستأنف يا إخوان، أقول لك وأقول أيضا يعني مرة ثانية. فأيضا مصدر آض الفعل الماضي والمضارع يئيض ومصدره أيضا، وهي مبنية على الفتحتين دائما، ما تلزم إلا الفتحتين. طيب الشيخ يقول: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، فهل ثبتت صفة اليمين لله؟ أجيبوا معشر أهل السنة، ثبتت نعم في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. مضى معنا في التوحيد ولا لا؟ آخر باب في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وما قدر الله، ذكرنا فيطوي الله عز وجل السماوات السبع بيمينه جل جلاله. أبعد هذا أيها العقلاء يمثل الله بخلقه؟ من من خلقه يستطيع ذلك؟ يغبض الأرض كلها، شوف، والأرض جميعا. ليه جميعا دي؟ حتى لا تظن أنه يخرج من الأرض شيء، بجبالها وأنهارها وما فيها يغبضها الجبار بيده ويهزها ويقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ويطوي السماوات السبع بنص القرآن بيمينه كطي السجل للكتب. أنت عارف السجل؟ الكاتب كما يطوي الكاتب الورق، شفت الورق؟ يطوي الله السماوات جل جلاله. وهذه الأوصاف إخواني: طي السجل، يغبض الأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يبسط يده، هذه الأوصاف كلها تمنع تأويل أهل البدعة لليدين بالقدرة وبالنعمة. قبل ما نمشي في الرد على دين اللي أول صفة اليدين، صفة اليمين كما قلت ذكرت في الآيات، الآية القرآنية، وذكرت في السنة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن المقسطين يوم القيامة عن يمين الرحمن على منابر من نور. إن المقسطين يوم القيامة عن يمين الرحمن على منابر من نور، وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، اللي بيحكم في أهله بالعدل، وفيما والله الله بالعدل، فإن الله يجعله على منبر من نور عن يمينه يوم القيامة. ما معنى كلتا يديه يمين؟ وهل تثبت الشمال لله؟ التوحيد وين؟ وين دروس التوحيد؟ الشمال بتثبت يا قوم بعقيدة تثبت؟ ها؟ ها؟ الله خوافين خوف والله العظيم عليك الله. شوف الناس يا جماعة دي عقيدة، كان تسوي شوف السودان انتم، والله يجيكم أشعري يخلي طواقيكم تطير ذاته والله، إلا من رحم الله. عقيدة عقيدة تثبت ها؟ قال بعض العلماء ها؟ تثبت، وبعضهم لا تثبت. وإن جاءت في صحيح مسلم قال جل قال صلى الله عليه وسلم وبيده الشمال يطوي الأرض بيمينه أو السماوات بيمينه وبيده الشمال، وفي رواية بيده الأخرى، رواية أخرى دي قطع شك سبت، لكن الشمال وإن جاءت في صحيح مسلم فإنها محل نظر عند أهل الحديث، والذي يظهر من كلام أهل العلم أنها شاذة. على كل حال، مع القول بثبوت الشمال أو عدم ثبوتها، فعقيدتنا التي يجب أن نعتقدها كلتا يدي ربي يمين، يعني ولو أثبتنا الشمال لله كما قال بعض العلماء فلا تتوهم في شماله النقص الذي في شمال المخلوق، فليس في الله نقص بوجه من الوجوه، وإن كانت شمال فهي في القوة والكمال كاليمين، كلتا يديه يمين. الكلام ده وقع واحدين تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. الله عليك حاصل الكلام ده وقع إخوان. مع القول بثبوت الشمال على قول بعض من صحح الرواية، عقيدتنا التي اعتقدها السلف ويجب أن نعتقدها أن كلتا يديه شنو؟ بمعنى إيه؟ وإن أثبتنا له الشمال فليست شماله كشمال المخلوق. إحنا شمالنا زي يميننا؟ أجيبه لا، شمال الله وإن ثبتت فهي يمين، لأنه ليس في الله نقص. وقع ولا ما وقع؟ أه؟ طيب كم بقي على الأذان؟ خمسة؟ طيب أهل البدع كما هو ديدنهم أول صفة اليدين بأمرين، أحدهما النعمة وثانيهما القدرة. قالوا لا يا جماعة، عندي نصوص بما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان يغبض مطويات بيمينه، ماذا تقولون في هذه النصوص؟ قال لك لا، دي كناية عن العلم والقدرة، يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم. إيش قالوا كده؟ بعض أصحاب المدرسة الأشعرية كانوا يقررون هذا في كتب العقيدة عندما كنا طلابا، هذا في الثمانينات، ولا أدري أموجود هو في المناهج أو غير موجود، وأسأل الله أن لا يكون موجودا. ونشأ الجيل على هذا، يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرته، وهذا هو تأويل الأشاعرة من أهل البدعة، ومنهج السلف كما سمعنا أمروها كما جاءت. فهل اليد بمعنى القدرة بمعنى النعمة؟ نعم، يقول لك يد علي، نعم في اللغة موجود، لكن بالنسبة لنصوص اليدين فإن تأويلها بالنعمة باطل باطل أو بالقدرة، لكن من حيث اللغة لا نستطيع أن ننكر اللغة العربية يا إخوان. إتيان اليد بمعنى النعمة في اللغة موجود، يقول لك يد علي يعني لك نعمة علي، ده معروف، زي ما قال سهيل ابن أبي عمرو في يوم الحديبية لما جاء يفاوض النبي في الصلح، ماذا قال سهيل للرسول عليه الصلاة والسلام سيء الأدب؟ قال لي يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا حري أن يتركوك ويهربوا. قال له ما تختار، قال له ما تختارش بالصحابة اللي حولك ديل، ديل أوباش أول ما تبدأ المعركة حيخلوك. وإيش قال له الصديق؟ الحديث في البخاري، أمصص بذر اللات، أنترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمصص بذر اللات. فقال النبي إنه ابن أبي قحاف. بالصديق والأجر على الله، الصديق بيلعب. فقال سهيل ابن أبي عمرو وهذا هو الشاهد، يا أبا بكر لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددت عليك. شوف العرب، كلام العرب فصيح. لولا إيه؟ يد يعني إيه؟ نعمة كانت لك علي لم أجزك بها، ما ردت لك المعروف ده. شوف العرب كان بيعرف المعروف. حس في واحدين يواصل بعد الأسف. والله العظيم ادوني شراب. طيب، ذكرنا إخوان أن تأويل الأشاعرة وغيرهم من أهل البدعة اليدين بالقدرة وبالنعمة هذا باطل، ويكفي في بطلانه أولا أن هذا التأويل لم يعرفه السلف، ويكفينا هذا والله كرد على كل من خالف فهم السلف للنصوص، هذا تأصيل ينبغي أن يستصحبه كل من انتسب لهذا الطريق، أعني منهج السلف. كل تأويل لم يعرفه السلف لآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم فهو باطل، إذ أن ليس من المعقول أن يهتدي المستأخر عن السلف للصواب لفهم النصوص ويخذل عن هذا سلف الأمة. وارجعوا لنصوص الصفات أيها الإخوة، كما أقول لا تجدون واحدا من سلف الأمة عطلها أو تأولها أو اعتقد فيها التمثيل أو طعن في مراد الله منها أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجدون هذا عن سلف الأمة قط ولا حرف واحد، هذا إجماع سلف إمرارها كما جاءت. ولذلك كان الشافعي رحمه الله إخواني يقول كلمته المشهورة، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذا كلام في غاية الجودة من هذا الإمام عليه رحمة الله، لا تحدثن في كتاب الله فهما من عندك، خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد الذي هو محل إجماع واتفاق من سلف الأمة. ممكن تجيب أفهام للعلماء من السلف في نصوص الفقه، ممكن، ما أكثر اختلاف السلف في المسائل الفقهية، لكن خلاف في العقيدة خاصة فيما يتعلق عن الله هذا لا يعرف البتة، انتبهوا لهذا. ثم تأويل اليدين بالقدرة خاصة ترده النصوص، الله يقول والسماوات مطويات بيمينه، يعني بقدرته، لا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يد الله ملأى. وانظروا لهذه الأوصاف ليده جل وعلا، تمنع والله كما قال العلماء تأويلها بالقدرة أو بالنعمة. يد الله ملأى، نعمة الله ملأى، من يفهم هذا؟ أو قدرة الله ملأى؟ مستحيل. يد الله حقيقة ملأى، لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي مستمرة العطاء في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. إنفاقه جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض على الخلائق لم ينقص ما في يده، لأن يده ملأى. قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: وعرشه على الماء، انتبه للرواية الجاية، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. خلي بالك يا طالب العلم فهم النصوص. وبيده الأخرى، من يقول هذا؟ أعلم الخلق بربه. بيده الأخرى، طب شيل الأخرى دي، ممكن تكون بيده بقدرته الأخرى؟ والله هل يقولن هذا من شم للغة رائحة؟ بيده الأخرى، نصه في البخاري ومسلم، يعني بقدرته الأخرى وبنعمته الأخرى. قلت لكم أوصاف هاتين اليدين تمنع هذا التأويل الباطل. فتعالوا لقوله تعالى ردا على إبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت به؟ طيب شيل يدي دي وخدت القدرة. هل خلق الله الخليقة سوى آدم بغير قدرة؟ عجيب. بماذا خلقت الخليقة؟ بغير قدرة؟ لماذا يخصص آدم بالقدرة والخليقة كلها خلقت بالقدرة؟ لو كانت اليدين بمعنى القدرة ما كان في تخصيص آدم بها معنى. صح يا جماعة؟ مش كده؟ هذا كلام كما أقول دائما، والله يدخل القلب بغير استئذان، بيخش يتوش، لكن في قلب مين؟ في قلوب كده بتعمل انذارات والله العظيم استحيل تخش. قلوب أهل البدع المظلمة التي أظلمت بالبدع وركس التأويل مستحيل أن يدخل فيها الكلام مع قوته. لو كانت القدرة هي تفسير اليدين، لماذا يخصص الله آدم؟ ولماذا تقول الخليقة لآدم إذا أرادت أن يشفع لله حتى يريحها من طول الوقفة، يريح العباد من طول الوقوف في أرض المحشر: يا آدم خلقك الله بيده. هذا تخصيص لآدم. يا آدم يا أبانا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا. مش كده؟ اذهب لست لها لست لها إلى آخر الحديث. وإن كانت يدين بمعنى النعمة فوالله ليس لله نعمتان، شيل بيدي يدي وخدت النعمة. فهل لله نعمتان فقط؟ أجيبه: لا والله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بقي التنبيه إخواني، وهذا مهم جدا لطالب العلم، في تأويل الأشاعرة لآية الفتح: يد الله فوق أيديهم بالقدرة. ولقد نبهت على هذا في دروس التوحيد بشدة، ولفت له نظر طلاب العلم بشدة، ونصحت أن ينتبه طالب العلم لهذا الكلام. السلف الصالح في نصوص الصفات يا إخوان يفرقون بين إثبات الصفة وبين لازمها وسياقها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يد الله فوق ايديهم. ايدي من؟ ها؟ ايد مين؟ ها؟ جنجويد؟ يا جماعة ايد مين؟ يد الله فوق ايديهم. صحابة كلهم؟ اصحاب البيعة. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. صياغ الآية كله كده اما تاخده على بعض بيدلك على ان المقصود بالصياغ هو قدرة الله. يعني ربما من يقول لك يدي مع يدك تفهم ايه؟ أه؟ قوة الله وقدرته. لكن هل هذا الفهم للسياق كان مسلك السلف أن يتأول الصفة؟ أجيب لا. السلف يثبتون في نصوص الصفات أمرين: الصفة أولا، وهذا هو الأصل، ما بينكروش الصفة، يثبتون الصفة حقيقة لله ولا يحرفونها ولا يعطلونها ولا يكيفونها، ثم يثبتون سياق الصفة. أديكم مثال ثاني عشان تتضح المسألة. قال الله تعالى في أواخر سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. لو رجعت لتفسير سفيان للآية اللي أتى به البخاري في التفسير، لا مش في التفسير، في كتاب التوحيد، الآية من آيات الصفات أوردها البخاري في كتاب التوحيد، وهو آخر كتاب في صحيح البخاري. قال البخاري عن سفيان: إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه. ونقل هذا عن جمع من السلف. فهل يكون هذا تأويلا من السلف للوجه؟ أيجي واحد ليك يقول لك أشعري، يقول لك أنت بتقول التأويل ممنوع، أهو سفيان من أئمة السنة فسر إلا وجهه بإلا ما أريد به إيه؟ وجهه. نقول له لا، أنت لا تعرف طريقة السلف. سياغ الآية يدل على ما قال سفيان، فسفيان وأمثاله ممن فسر الآية فسروها بلازمها. اقرأ كده الآية من أولها. أه؟ قال: كل شيء هالك، يعني كل عمل لا يريد به العبد وجه الله فإنه هالك. قال: إلا وجهه. وإيش السياق يدل على وجوب الإخلاص في العمل لإيش؟ لوجه الله. لكن لا يعني هذا كما فهم المبتدعة أن السلف ينكرون صفة الوجه. صح، ارجع لأي أحد من أئمة السنة، هات لي واحد يقول لك ليس لله وجه. القرون المفضلة لا تجد هذا البتة. فتفريق طالب العلم إخواني بين سياق النص وما دل عليه السياق ومجمل الآية وبين إثبات الصفة لله لا بد منه. أهل البدع ما الفرق بينه وبين أهل السنة؟ يثبتون لازم الصفة ويثبتون سياغها وينكرون الصفة ويتأولونها. واضح يا إخوان؟ هذا هو داء أهل البدع، ينكر الصفة يا يتأوله يا يحرف معناها، زي ما مضى معنا في صفة المحبة لله، الله يحب بعض عباده. نعم، عقيدتنا والله الله يحب محبة حقيقية. المعتزلة فلسف قالوا: يا أهل السنة أنتم مجانين. كيف؟ قالوا: لا نعقل محبة إلا بين جنسين. شو يا جماعة؟ أنا قلت لك من تتفلسف موضوع انتهى. والله كما قال الزهري كلمته العظيمة: من الله الرسالة وعلى رسولنا البلاغ وعلينا التسليم. قال الطحاوي: إنما تثبت قدم الإسلام على قنطرة التسليم. ما في تسليم، ما في إسلام. ما تعريف الإسلام عند علمائنا؟ أول كلمة الاستسلام، يسلم تسليما. خرجت عن التسليم الويل لك. إياك، روض نفسك على التسليم للنص، انتهى. ديل قالوا: لا نعقل محبة إلا بين جنسين، إنسان يحب إنسان ممكن، حيوان يحب حيوان، لكن رب يحب عبد. شوف الفلسفة، قال لك: الله جنس والمخلوق جنس آخر، والمحبة لا تكون إلا بين متجانسين. الرد سهل يا معتزلة عند علمائنا. قال صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا. وإيش أنتوا جبال؟ يعني شوف يا إخوان، توفيق الله لأهل السنة، ما يتعبوش كثير. ليه؟ ناس نصوص. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: من فارق الدليل وإيش ضل السبيل. قال: ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لك: جبل يحبنا ونحبه. فالإنسان رسول الله جنس من البشر، والجبل جنس من الجماد، وأثبت المحبة في كل منهما. ما المانع أن يحب الله عباده محبة حقيقية؟ أشعر قالوا: لا، ليست محبة حقيقية. طيب إيه؟ قال لك: إرادة الثواب. ليه يا جماعة لا تقولوا الله يحب حقيقة؟ قال لك: لو أثبتنا المحبة حقيقة لله للزم من ذلك أن نصف الله بالميل. الله يميل رؤوسكم. ميل المين؟ ميل للمحبوب. قال لك: المحب لابد أن يميل للمحبوب، والله منزه عن الميل. يا حلاوة. طيب قالوا له: انتم يا أهل البدعة من الأشاعرة، من أعظم صفاتكم الإرادة، جب لي أكبر أشعري قل له الإرادة صفة لله. يقول لك: بلا شك. أليس اللازم الذي فررتم منه في المحبة موجود في الإرادة؟ كيف؟ انت قلت المحبة الميل للمحبوب، طب الإرادة الميل للمراد، هي ولا مش هي؟ رد شيخ الإسلام: ما فررتم منه في المحبة هو عينه الذي في الإرادة. أراد الله فلان، يعني ايه؟ مال إليه. طب ليه ما أثبتوش المحبة وهذا اللازم نفسه موجود في الإرادة؟ إنها الأهواء التي تلاعبت بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال فأوردتهم عذابا أليما. ولا درس بعد الصلاة، والسلام عليكم.